القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين، ياسر سعد وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: مستشار مفتي بالمؤتمر الطبي في دبي لا بد من سماع مريض السكر لنصائح الطبيب في موضوع الصيام، والتفاصيل على الصفحة التالية. أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية على أهمية التوعية الدينية للمرضى بجانب المتابعة الطبية، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على صحتهم وقاية وعلاجا، وأن الأطباء في مسألة المرض هم أهل الذكر فيه، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأشار عاشور في مشاركته بمؤتمر مؤسسة دار العالمية المعنية بتوعية مرضى السكر في رمضان، والذي عقد مؤخرا بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية، أشار إلى أنه ينبغي على المريض بالسكر سماع إرشادات الطبيب المعالج له فيما يخص موضوع الصيام، وأن حكم العمل بتلك الإرشادات قد يصل إلى الوجوب إذا أدى عدم الالتزام بتلك التوجيهات إلى ضرر بصحة المريض، خاصة في المستويات الشديدة من هذا المرض، وفقا للقاعدة الفقهية القائلة بوجوب إزالة الضرر. وفي معرض رده على أسئلة السادة الأطباء المجتمعون من شتى البلدان، أوضح الدكتور مجدي إلى أن الفتوى في مثل هذه المسائل تنبني على قول الطبيب المختص، فلو طلب من المريض الإفطار في رمضان وجب عليه الامتثال لألا يندرج في شيء من تحذير الله تعالى له، حيث قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وختم مستشار المفتي مشاركته بأن الشرع الشريف كفل الأجر كاملا لذوي الأعذار الذين لا يستطيعون القيام بما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم من الأحكام، فيتساوى المريض في الأجر مع السليم الصحيح ما دام معذورا. ومن أجل ذلك جعل الله الفدية بدلا عن الصوم للمريض الذي يستمر مرضه ولا يرجى شفاؤه، بقول الأطباء. مستمعين الكرام، على هذه الصفحة مع تغطية خاصة للمؤتمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر تحت عنوان: تجديد الخطاب الديني بين دقة الفهم وتصحيح المفاهيم، وقد كان الميكروفون المجلة هذه اللقاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، يسعد ميكروفون المجلة أن يستضيف فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف وممثلا عن فضيلة الإمام الأكبر في هذا المؤتمر. أهلا بفضلتك. أهلا وسهلا دكتور عباس. يعني حضرتك اليوم أشرت إلى كلمة خطيرة جدا، وهو ضرورة استعادة الخطاب الديني المختطف. ما هي الآليات التي يمكن أن نستعيد بها الخطاب الديني مرة أخرى ويعود إلى الأزهر منبر الوسطية؟ يعني لتحقيق هذا لابد من تضافر مؤسسات عديدة، وأن نكون جادين في مواجهة هؤلاء. هناك العديد من المتطفلين على المجال الدعوي غير مؤهلين أصلا لممارسة هذا الدور، لابد من إبعادهم عن المنابر، عن الزوايا، عن الندوات، عن هؤلاء. يعني يضرون كثيرا بأدائهم غير المدرك لحقيقة النصوص وطبيعتها وأنواعها، ويعني الذين يجتزئون النصوص من سياقها أو سياقها التاريخية أو سياقها الموضوعي. هناك الذين لهم أغراض خاصة ويسخرون النصوص الدينية لخداع الآخرين كالجماعات المتطرفة والإرهابية. لابد من التصدي لهؤلاء جميعا، وكشفهم وفتحهم ومنعهم من الوصول إلى الناس، والرد عليهم كما يفعل مرصد الأزهر بردود علمية مفندة للآراء التي يبثونها ويتبنونها فيما يتعلق بالخلافة والحكم والجهاد غير ذلك من مفاهيم دلسوها وحرفوها عن سياقها ويحاولون إقناع الناس لا سيما الشباب بهذه المصطلحات. المسألة ليست مسألة كتابات تكتب أو ندوات تعقد أو حتى مؤتمرات، وإنما هي تحتاج إلى جهود أكبر على الأرض بتضافر عدة جهات ومؤسسات معا كل في دوره، حتى يعني تكون الساحة للمؤهلين. وحين أقول المؤهلين لا أقصد أنني أقصد الأداء الدعوي أو الخطابة بالضرورة على أزهريين، ولكن إذا كان الإنسان تعلم وحصل العلم الصحيح ويعرف قواعده وأصوله ما يتحدث فيه مرحبا به، لكن إن كان كل ما يحمله من مؤهلات هو أنه يعني يمتلك نافذة ليتحدث من خلالها ولا يعرف الفرق بين الفرض والواجب والسنة والمندوب والمكروه والحلال والحرام، ثم يظن أنه بإمكانه التجديد أو أنه صاحب أغراض أو أهواء شخصية، ثم يستخدم النصوص الدينية ويظن أنه في مأمن وأن من حقه أن يفعل هذا، أعتقد هذا يعيق المسيرة كثيرا. سيداتي وسادتي، ومن داخل أحد أروقة المؤتمر، يسعد ميكروفون المجلة أن يستضيف فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء. أهلا بفضلتك يا مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك. فضيلة الدكتور طه، يعني منذ سنوات والحديث لا ينقطع عن ضرورة تجديد الخطاب الديني، وقد اتخذت عدة خطوات لتجديد الخطاب الديني، يعني حضرتك كيف ترى واقع الخطاب الديني الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الخطاب الديني خطاب ملازم للمجتمع الإسلامي في كل وقت من الأوقات طوال تاريخ هذا الدين منذ أنزله الله عز وجل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعينا الكرام، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الآن نحن في شهر رجب، فما الواجب على المسلم أن يصنعه في هذا الشهر كي يستفيد منه أقصى استفادة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول ربنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الحرم أشهر جعلها الله عز وجل زمانا لتصالح الناس ومحبتهم ومودتهم، وهذه الأشهر منها ثلاثة أشهر متوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب الذي بين جمادى الثانية وشعبان. هذا إذن شهر معظم عند الله عز وجل ومعظم في تاريخ البشرية، معظم عند العرب قبل الإسلام. وكان الرجل في هذه الأشهر يلقى قاتل أبيه أو أخيه في هذه الأشهر فلا يجرؤ على أن يأخذ بثأره منه. إذن فهؤلاء عباد الأصنام احترموا هذه الأيام وجعلوها مواقيت لحياتهم الأمنية، والشعوب لا تحيا دون أمن، فإن انتشر الأمن انتشر الرخاء، لأن الناس حين يأمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وحرماتهم ينطلقون في عافية وسعادة وانشراح صدر، وهم آمنون على كل هذه الأشياء فيعظم إنتاجهم وتتنقل القوافل والتجارات بين الناس بل وبين الشعوب. وأعظم وصية يمكن أن نلمسها فيما استمعنا إليه من قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هو توجيه الحق تبارك وتعالى إلى الناس: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعاصي، لا تظلموا فيهن أنفسكم بالتقصير في حق الله، لا تظلموا فيهن أنفسكم بتأجيل التوبة، لا تظلموا فيهن أنفسكم بالاعتداء على الآخرين، لا تظلموا فيهن أنفسكم بأكلكم أموالكم بينكم بالباطل. فلو أن كل إنسان وزن حاله ونظام حياته على ميزان الشرع، وبخاصة في هذا الشهر الكريم، قطعا سوف ينتقل مباشرة إلى شهر شعبان مستعدا للدخول لشهر رمضان، فيكون قد جهز نفسه واستعد استعدادا طيبا حين ضبط حياته على ميزان شرع الله ووقع شرع الله، لأنه لم يظلم نفسه وتدرب على عدم ظلم نفسه حين حارب شهوته وحارب هواه، فاستقام على طريق الله وعلى منهج الله. ولا بد أن يعلم أن الله مطلع عليه، وهناك من يعد عليه أنفاسه، وعليه إذن أن يكون حريصا على أن يكون كل نفس يتنفسه، وبخاصة في رجب بالذات، عابقا بالذكر، عابقا بحسن الضراعة إلى الله عز وجل، مكثرا لصلاة النفل، مكثرا لألوان الأذكار من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. ليتنا نجعل هذا الشهر فرصة لمراجعة كتاب الله عز وجل، للإكثار من قراءة القرآن، لأننا سوف ننتقل وخلال أيام قليلة، هي ما تبقى من شهر رجب وشهر شعبان، وهو من الأشهر العظيمة أيضا عند الله، لنستعد لشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على حسن الأدب معه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فإنه نعم المجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين، ياسر سعد، وهبة عاشور.